من فاتته صلاة الفجر فصلاها بعد طلوع الشمس، هل يسر بصلاته أم يجهر بها؟ يجهر، يصلىها يجهر بها. النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر في بعض الليالي في بعض الأسفار صلىها بعد ارتفاع الشمس وجهر بقراءة عليه الصلاة والسلام. السنة جهر بقراءة، نعم، القضاء يحكي الأداء. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.